الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في الكتاب 53، كتاب الجهاد والسير. قال في الباب 19 بعد 100: باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعل فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع عليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب الجعائل والحملان في سبيل الله. الجعائل جمع جعل، والجعل هو ما يجعل من مال للآخر في سبيل شيء، فيكون مثلا جعل لك إذا خرجت في هذه الغزوة، يعني هذه عطية، أو جعل لك إذا مثلا أتيت بهذا الشيء الضائع أو الغائب. مكافأة. هو ليست مكافأة لأنه فعل، وإنما هذه يعطى قبل الفعل. فيجعل له هذا الأمر. وأما الحملان من الحمل، يعني في سبيل الله، كأن تعطي مجاهد فرس أو بعير يجاهد عليها في سبيل الله، فهذا الحملان تحمله يعني عليها في سبيل الله. يقول: قال مجاهد: قلت لابن عمر، وهو تلميذه مجاهد أحد التابعين، الغزوة. يعني كأنه يقول: أردت الغزوة، ويستأذنه في الغزو. فقال له عبد الله بن عمر: إني أحب أن أعينك بطائفة من مال. يعني ما دام أنت تريد الغزو، قال له: أنا يعني مسافر الغزو. فقال له: بعطيك شيء من مالي تستعين به. يعني قلت: أوسع الله علي. أنا مجاهد يقول: أنا يعني ربنا موسع علي، يعني ما لا أحتاج يعني مالا. قال: إن غناك لك. قال له: غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. قال له: غناك لك، ولكن أنا أحب أن أعطيك هذا المال، يعني أشترك معك في الأجر في هذا الأمر. هذا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال عمر، هذا خبر آخر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون. هذا في خلافته. قال: في ناس بيأخذوا من مال، يعني من مال المسلمين، مال بيت المال، عشان يجاهد ثم لا يجاهد، فمن فعل فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه مال. قال: اللي فعل هذا لا، يرد المال مرة ثانية حتى يعني يجاهد به غيره، ما دام أنه صرف يعني كجعالة وإعانة لمن يجاهد في سبيله. فلا يجوز يعني أن يحوله بعد ذلك يعني إلى منافع الخاص. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع عليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. يعني جعل لك مثلا جعالة تجاهد في سبيل الله، فلا بأس أن تجعل فيها شيء، أنا حتخرج في سبيل الله، تجعل شيء مثلا من المؤونة عند أهلك، وأن تصنع به هكذا تصنع به هكذا، ما دام أنك يعني خارج في سبيل الله. هذا يختلف عن الذي يأخذ المال ولا يجاهد. أما هذا إذا أخذ المال وهو خارج الجهاد فلا بأس أن يضعه في أي باب من الأبواب. هذا كلام طاووس ومجاهد تابعية. إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أنا حملت على فرس في سبيل الله، يعني أنه وهب فرس هذا لرجل يقاتل عليه في سبيل الله، يعني هو هبة منه لهذا الشخص. يقول فرأيت يباع، الشخص الذي أخذ هذا الفرس يبدو أذهبه وليس عنده يعني نفقة ينفقه عليه، فضعف الفرس ونزل بسوق عشان يبيعه، فعز على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يشتريه لأنه راح هذا، لكنه استأذن النبي في الأول لأن هذا كان تصدق به. فقلت يعني رسول الله أنا يعني حملت على فرس في سبيل الله ورأيته يباع وأن الذي أخذه قد أذهبه، ده أصبح يعني ذهب عنده. فقال النبي لا تشتري ولا تعد في صدقتك. جاء في رواية الحديث قال لا تشتريه ولو باعه بدرهم، قال له حتى لو باعه بدرهم لا تشتري، لا تعد في صدقتك. هل الصدقة تصدقت بها لله فخلاص تصبح هي خلاص لله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني صلى الله عليه وسلم، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هذا حديث عظيم في بيان فضل الجهاد وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسموه صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سري، ووجه المشقة على الأمة يصبح كأنه واجب الخروج، لأنه إذا خرج النبي في كل سرية وأنه ما تخلف عن سرية قط يصبح على كل أحد أن يخرج للجهاد، لذلك النبي كان يخرج في بعض السرايا ويجلس في بعضها. قال لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة، يعني الجميع حتى أحملهم عليه، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، يشق على النبي أن يتخلف عنه أصحابه، يبقهم ويكون وهذه ويفرقهم النبي صلى الله عليه وسلم يجد النبي ذي مفرق. ثم قال النبي ولو وددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت، أي ثم قتلت. وهذا من الكرامة التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن يقتل في سبيل الله. وجاء أيضا أن النبي أخبر بأنهم قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عنه، يعني يشق على النبي تخلف هؤلاء ويشق عليهم كذلك أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يجدون يعني ما يخرج بهم عن النبي، وخاصة النبي في السنين التي عاشها في المدينة. يذكر ابن القيم في تتبعه لغزوات النبي يقول النبي لم يمكث في المدينة شهرين متتابعين قط منذ أن هاجر، يعني منذ أن هاجر إليها أن توفي ما جرت شهرين متتابعين، فكان له خروج أي دائما عطول له خروج، فمعنى ذلك أنه لو كان سيخرج بعد ذلك في كل سرية يعني إذا لا يبقى إلا أيام قليلة يعني في المدينة. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم، يعني من إذا استأجر أجير، واحد استأجر أجير معه ليخدمه مثلا وكان حضر المعركة وغنم المسلمون فيقسم للأجير من المغنم، ما يقال يقسم للفرد ولا يقسم لأجيره وخادمه. قال يقسم إلى أجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200، هذا كسب عظيم بالنسبة إلى تارك الزمان. عطية بن قيس أخذ فرس على النصر. يعني واحد أعطاله قال له هذه فرس تقاتل عليها والنصف لك والنصف للفرس. وطبعا النصف للفرس لصاحبها. فأخذ 400 دينار. يعني لما غنم قسمت الغنائم ناله 400 دينار. فأخذ 200 دينار صاحب الفرس و200 دينار الفارس الذي يعني كان يقاتل في سبيله. وما 200 دينار في هذا الوقت تشتري عدة أفراس. فهي يعني كسب عظيم، غنيمة عظيم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا سفيان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي. جميل. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال يدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفح. هذا يعلى بن أمير رضي الله تعالى عنه يقول بأني أنا غزوت مع رسول الله غزوة تبوك. يقول حملت على بكر، يعني حمل غيره على بكر، بكر معروف بكر اللي هو يعني البعير اللي يعني بعد السالف ولا يكون شديد. يقول فهو أوثق أعمالي في نفسي. يقول هذا أعظم أكبر عمل أثق فيه إن لي به أجر عند الله تبارك وتعالى اللي هو هذا. يقول أوثق أعمالي كلها التي أثق فيها وأن يكون لي بها أجر عند الله تبارك وتعالى هو هذا. إنه جعل هذا يعني البكر يجعله في سبيل الله ويحمل عليه رجل ليقاتل في سبيل الله. يقول استأجرت أجيرا فجاء الأجير هذا الذي استأجره قاتل رجلا من المسلمين يعني فعض أحدهم الآخر، واحد ثاني عض الثاني، عض من يده فانتزع يده من فيه، يعني المعضوض انتزع يده من فم العاض. فلما انتزع يده نزع الثنية تبعا ثنية اللي هي يعني السنين اللي في أولها، فنزع الثنية مع طلع ثنيته مع يعني يده. فذهب هذا الذي نزع ثنيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويريد الأرش إنه كسر ثنتين عنده. فقال له النبي شلون يعني هيدفع يده إليك فتخدمها، يسيب يده عندك يعني ما يسحب يده من فمك حتى تخدمها كما يخدم الفحل. ثم قال له النبي ثلاث يده. قال له مالك دي أهدر النبي يده لأنه أنا كل سن بعشر من الإبل. عشرة من الإبل. إيه كتير. سيأخذ 20 فعير يعني. فالنبي أهدر صلى الله عليه وسلم يعني أسنان هذا العاض. طبعا هذه ليس لها علاقة بالأجير، لكن الشاهد في هنا في سياق الباب هو أن يعني يجوز دفع البعير أو غيره لأجير يعطى عليه ليقاتل في سبيل الله. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب عن ثعلبة عن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. والمقصود هنا قال باب ما قيل في لواء النبي، اللواء اللي هو العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أعلام يعني بيد، إما أعلام لعلم الجيش كله وحين تكون أعلام للمفارس، مفارس الجيش، علم الأنصار، علم المهاجرين. فشاهد الحديث أن قيس بن سعد الأنصاري اللي هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا طوال، كان إذا وقف يعني تكون رأسه وواحد على بعيره تكون عند البعير. فأتى به عمر بن الخطاب لما جاءت الروم جابت أطول ما عندها وهذه، فجاب سعد فسعد حب يبين طوله فخلع سراويله فقالت للروم قالت إلى ثديه كان يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحضر معاذ بن ابي سفيان. حدثنا قتيبة بن سعيد ولعل يعني اعطاء النبي له اللواء من هذا الباب، اذا كان هو بهذا الطول ويرفع اللواء هذا نعم في الثانية. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال: كان علي رضي الله تعالى عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الرايح أو ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. والشاهد في الحديث هو أن للنبي كانت له راية وأعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والقصة التي رواها سلمة بن الأكوع بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي، يعني في غزوة خيبر لما خرج النبي لخيبر كان فيه رمد، ثم قال يعني كيف أتخلف عن النبي حتى وإن كانت عينيه يعني رمد طبعا ما يشوف ما يقدر يحارب، فلحق بن أبي طالب. فالنبي قال بعد أن قاتلوا في اليوم الأول والثاني لم يفتح لهم، أصابهم جراحة شديدة لأن اليهود في كانوا متحصنين في حصونهم في خيبر، فالنبي قال: لأعطين الراية غدا، الراية وهي هذا اللواء، رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم النهي يقول عمر في الحديث: الناس باتوا يذوقون أيهم يعطى. يقول عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني ما أحببت أن يكون أمير إلا يوم هذا، لأن الرسول قال يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. ثم لما صلى النبي الفجر قال: يعني أين علي؟ فقال: هو رمي. فقال: أدعوه. فدعوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بصق في عينه فرجعت كما كانت، ثم أعطاه اللواء وقال له: اذهب، يعني وقاتل، اذهب على رسلك وادعوهم يعني إلى يعني إلى إلى الإسلام وقاتل. ففتح الله على يديه. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبي عن نافع بن جبير قال: سمعت العباس يقول للزبير رضي الله تعالى عنهما: ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. هذا العباس بن مصلب يقول للزبير ابن للزبير رضي الله تعالى عنهما: ها هنا أمرك النبي أن تركز الراية، ها هنا في هذا المكان أمرك النبي أن تركز الراية، تضع وركز الراية هو نصبها في الأرض. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قول النبي نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا مما فضل الله تبارك وتعالى به نبينا على سائر الأنبياء والمرسلين، هذه من الست التي أطيع النبي، وأن عدوه يخاف منه وإن كان هذا العدو على بعد شهر من المسافة، لكن يخاف من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليس خاصا بالنبي وإنما لكل أمة النبي إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. الرعب هذا أخطر يعني وأكبر سلاح، إذا وضع في قلوب قوم خلاص مهما كانت لهم قوة مادية فإنهم ينهزمهم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين انا نائم اوتيت مفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي. قال ابو هريره: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تنتثلونها. هذا الحديث بيان ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مما أعطيه النبي النصرة بالرعب. قال: بعثت بجوامع الكلم، قد أوتي النبي جوامع الكلم، يعني أقترح الله تبارك وتعالى أن يجمع المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، كلمات قليلة لكن تجمع المعاني العظيمة. ونصرت بالرعب، ويقول: بين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. هذا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جابوا خزائن الأرض وأعطوه مفاتيح النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها. فخزائن كسرى وقيصر يعني كل أراضي الأرض وضعت بعد ذلك في أيدي المسلمين، ثم للأسف بيعوها بعد ذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإيلياء ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثرت عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. هذا جزء من حديث أبي سفيان الطويل، والشاهد فيه أن أبا سفيان قال لأصحابه من كفار قريش وقد كانوا تجار في الشام بعد هذه المحادثة بينه وبين هرقل، قال لقد أمر أمر بن أبي كبشة. أمر أمره يعني قوي أمره، ويعني بابن أبي كبشة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نوع من الغمز واللمز للرسول. ثم قال إنه يخافه ملك بن الأصفر، يقول ملك الروم يخاف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد هو الطعام والشراب، وقوله باب حمل الزاد في الغزو يحمل، وقال الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى، جاءت هذه في الحج الأمر بالتزود يعني حمل الماء والطعام معكم في سفر الحج. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال فشقيه لاثنين فاربطيه بواحدة بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت فلذلك سميت ذات النطاق. هذا حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها تقول صنعت سفرة رسول الله، سفرة كله هو طعامه يعني وشرابه، في بيت أبي بكر الصديق طبعا قبل زواجها بزبير بن عوام حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطها به، ما فيه شيء يعني نحمل فيه هذا الطعام. قالت والله ما أجد شيء أربط به إلا نطاق، والنطاق نوع من المنطقة كانت النساء تربطه على وسطها على طريقة الآن يمكن باقي أهل الشام هذا يسولها، فقالت ما في إلا هذا، فقالها أبو بكر يعني شقيه باثنتين، شقي هذا النطاق باثنين، اجعل واحد يعني للسقاء واحد للسفرة، قالت ففعلت فسميت بذلك ذات النطاق. عليكم السلام. حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان عن عمرو وقال عمرو أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا من التزود كذلك في الرجوع وهم راجعين، فلحوم الأضاحي يشققونها ويملحونها ويأخذونها معهم من مكة وتظل معهم إلى المدينة، يعني هذا 9 أيام 10 أيام 11 يوم يأكلون منها لا بأس بها. فالشاهد هذا التزود، كل هذا في بيان حمل الزاد، الزاد للنبي في الهجرة، والزاد الصحابة كانوا يتزودون من الأضاحي إلى المدينة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني أبو شيخ ابن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسوير، فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي فمضمض ومضمضنا وصلينا. هذا سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه يخبر بأنه خرج مع النبي في العام خيبر اللي هو في غزوة خيبر، وكان هذا العام كان عام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إذا كنا بالصحباء يقول هي من خيبر، هذا أدنى أقرب منطقة من خيبر، وهي أدنى خيبر. فصلوا العصر، فدعا النبي بالأطعمة اللي عندهم يعني، ولم يؤت النبي إلا بسويق. يقول ما في كل الجيش معاه إلا السويق، والسويق هو عبارة عن دقيق القمح يحمس بدون ماء هكذا بروحه حتى يصفر ثم يحمل بعد ذلك، وهذا الحمسة هذه اللي هو في النار تمنعه من التسوس السريع، ثم بعدين يحط عليه ماء ويشربه بهذا. هذا طعم. يقول ما جينا إلا السويق. يقول فلقنا فأكلنا وشرب، يعني لاقوه بيد وأكلوا منه وشربوا عليه، ثم قام النبي يقول فمضمض ومضمضنا وصلينا. حدثنا بشر بن مرحوم، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناد في الناس يأتون بفضل أزواجه. فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتتى الناس حتى أفرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا حديث عظيم من يعني كرامات النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا رواه البخاري هنا في باب الحمل الأزواج في السفر. يقول سلمة رضي الله تعالى عنه لأن الناس خفت أزواجهم وأملقوا، هذا كان في غزوة تبوك، أملقوا من الإملاق اللي هو يعني الفقر الشديد ما عنده شيء. فالنبي أتى النبي أنهم جوع وقالوا له يعني إذا لنا نحر إبلنا، إبلهم اللي هم بيركبوها. فلقيهم عمر يعني وهم جايين من عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أذن لهم، فقالوا قالوا مش ما بقاكم بعد إبلكم يعني تهلكون طريق طويل، وإذا الإنسان ذبح بعيره فيهلك وتنقطع به المسافة طويلة. فقال ما بقاكم بعد إبلكم؟ فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم وقال يا رسول الله ما بقاهم بعد إبلهم يعني. ثم قال له النبي نادي في الناس يأتون بفضل أزواجه. قال له نادي في الناس جيش كان مع النبي نحو 30,000 عنده شيء، وقال يجوا كل واحد عنده فضل زادي يأتي به. فالنبي قصة نطعا غم الجلد وجاء بعض الناس بيقول واحد حفلة شعير واحد بكذا، النبي وضعها وبرك عليه صلى الله عليه وسلم وقال دعوهم كل واحد يجيب عنده إناء عنده وعاء للهادي يأتي به. يقول فملأ الناس حتى فرغ، 30,000 دول كل واحد ملأ ما عنده من جراب من هذه الأشياء من التمر ومن الشعير ومن هذه الأزواج. فلما فرغ النبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، شهد أن لا إله إلا الله أن هذا الله رب الإله سبحانه وتعالى هو فعل هذا، هو مرسل هذا الرسول وهذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، فإن تكسير الطعام هذا خلق من الخلق وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الباب 24 بعد 100 باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان رجل منا يأكل تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناه حتى أتينا البحر فإذا حوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يبين يعني أيضا في هذا الحديث حال يعني أصحاب النبي. يقول خرجنا ونحن 300 درسرية ويقول نحمل زادنا على رقابنا، ما عندهم لا بعرين ولا آليات، يقول كل واحد حامل زاده على رقبته يعني على كتفه زاد واحد يحمله. يقول ففني زادنا، بعد ما مشي شوية انتهى الزاد فني. يقول حتى كان رجل منا يأكل تمر، الأمير يوزع عليهم تمرة واحدة بس كل يوم تمرة 24 ساعة. فقال له رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قد وين التمرة تقع من الرجل هذا؟ إيش سوي في الرجل هذا؟ يأخذ تمرة واحدة طول النهار ل 24 ساعة بيد. فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. يقول يا يوم ما حصلنا التمرة إذا هذه. فلما فقدناها يقول وجدنا بأن يعني التمرة كانت وجبة كمثابة شيء. يقول حتى أتينا البحر فإذا حوت قذفه البحر، وجد حوت قذفه البحر ما فعل بدل. يقول أكلنا منه 18 يوما، ولهذا الحوت قصة طويلة، ومنها أن يعني أميرهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت يعني أتى بضلعي فنصبهما وأتى بأطول بعير فيه فمر من تحت مع رحله مر من تحت البعير. يقول كنا نغرف من من من وق بعينه الشحم بالقلاد بالقلة يعني ملء ما يحمله الرجل. يقول جلس 13 رجلا في وق عينه، 13 في في في في في حفرة العين. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على رسول الله.